أحب أسرتي، أحب أمتي، وأخدم البلاد دوما بهمتي. أحب أسرتي، أحب أمتي، وأخدم البلاد دوما بهمتي. فهذه الديار يحبها الصغار، وفي قلوبهم لحبها أزهار. فهذه الديار يحبها الصغار، وفي قلوبهم لحبها أزهار. جسمي أنا صغير ينمو مع الأيام، لكنني كبير بالوعي والأحلام. جسمي أنا صغير ينمو مع الأيام، لكنني كبير بالوعي والأحلام. مواطن أنا أحيا لموطني، وفي ربوعه عيشي ومسكني. مواطن أنا أحيا لموطني، وفي ربوعه عيشي ومسكني. بنعمة الإيمان أحيا طفولتي، للخالق الرحمن حبي وسجدتي. بنعمة الإيمان أحيا طفولتي، للخالق الرحمن حبي وسجدتي. بنعمة الإيمان أحيا طفولتي، للخالق الرحمن حبي وسجدتي.